وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد تكلمنا عن جملة من أخطاء النساء في الطهارة والصلاة وبقيت بقية في هذا الباب أنبه عليها إن شاء الله بعد توطئة ومقدمة مهمة لهذه الأخطاء ولغيرها من الأخطاء الآتية ألا وهي إن سبب وقوع النساء في هذه المخالفات وكذا سبب عدم تنبيه بناتهن وأولادهن ممن أوجب الله عليهن تربيتهم هو عدم العلم الشرعي وعدم الإقبال على الكتاب والسنة فقها وتدبرا علما وعملا والواجب على المرأة أن تتعلم كما هو الواجب على الرجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم نعم الرواية التي فيها زيادة ومسلمة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن لم تصح رواية فإن المرأة داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلم ذكرا كان أم أنثى حرا أم عبدا فقيرا أم غنيا رفيعا أم وضيعا فالواجب على كل مسلم أن يعمل على النجاة عند الله عز وجل ولذا دخلت بشاشة الإيمان في قلوب بعض النساء قبل الرجال فأم الفضل ذبابة بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس أسلمت قبل زوجها وفي صحيح البخاري قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الصبية وأمي من النساء فوالدته أسلمت قبل أبيه والمرأة كما في قصة الصحيحين التي رأت بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين مجموعة من أصحابه قرابة 40 وكان معها مزودتين من الماء فأخذها الأصحاب منها وبرك النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين المزودتين فشرب 40 وبقي الماء كما هو والشاهد من إيراد هذه القصة أن في آخرها أنها أسلمت وأسلم قومها بإسلامها، فخالطت بشاشة الإيمان قلوب بعض النساء وكن سببا لإسلام أزواجهن بل لإسلام أقوامهن. وكذلك العلم، فالنساء من لدن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومرورا بالصحابيات وتعريجا على كل عصر ومصر نجد فيه من الفاضلات ممن كن فقيهات وعالمات وكان لهن أثر بارز وواضح في المسيرة العلمية على اختلاف ميادين التخصص. كثير من الأصحاب كانوا يسألون أمهات مؤمنين، ففي الصحيح جاء رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فالنساء كن يخبرن الرجال. الصحابيات كن يعلمن الصحابة، سواء كن من أمهات المؤمنين أو من غيرهن، رضوان الله تعالى على الجميع. جاء عبد الله بن عباس كما يروي ثمامة بن حزم، والقصة في صحيح مسلم، جاء إلى عائشة يسألها عن نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العصير، وليس النبيذ هو الخمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ يغلي التمر، نبيذ التمر، ويشرب. فطلبت عائشة جارية حبشية وقالت لابن عباس سل هذه فإنها هي التي كانت تنبذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تشارك تعلم الصحابة. عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت اختلفا في حكم طواف الوداع للحائض، فقال ابن عباس لزيد، وكلاهما من الصحابة من الفقهاء الصحابة، قال سل فلانة الأنصارية ماذا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدرت عن البيت وكانت حائضا. فالصحابة لما كانوا يختلفون كانوا يسألون النساء، مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وقع بينهم خلاف في التقاء الختانين، إذا تجرد الزوجان من ملابسهما ولم يقع بينهما جماع والتقت العورات في مقدمات الشهوة فماذا عليهم؟ فاختلف الأصحاب، وكان من بينهم ولد أم سلمة عمر، وكان صغيرا لا يدري ماذا يجري بين الأزواج ولا شهوة عنده، لم يبلغ الحلم آنذاك. فسمع الصحابة يقول بعضهم لبعض سلوا أمهات المؤمنين، هذا الخبر ليس إلا عند أمهات المؤمنين. فلما سمع عمر بذلك، وكانت أمه من أمهات المؤمنين أم سلمة، وكانت جارة لعائشة، وكانت عائشة رضوان الله تعالى عليها من أفقه الصحابة، من أفقه الصحابيات، فأخذ يركض حتى وصل إلى بيت عائشة، فقال يا أماه إذا التقى الختانان هل يجب الغسل؟ فضحكت عائشة وقالت رضوان الله تعالى عليها ما أراك إلا فرخا، سمعت الديكة يصيحون فصحت معهم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومن حكمة الله سبحانه في خلقه وشرعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شهوة أكثر مما أوتي سائر الرجال. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا. ألا له الخلق والأمر، هذا خلقه يناسبه شرعه، فأحل الله عز وجل لنبيه أكثر من 4. ومن حكم ذلك حتى تضبط وتحفظ النساء هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما جل ودق وفيما صغر وكبر وفيما ظهر وخفي وفيما بطن وعلن وعلن، حتى كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ. فالنساء كل منهن تذكر شيئا، والمرأة قد تنسى، فقد تذكر وتنسى. ولذا إخواني المرأة أمرها الله عز وجل بأن تتعلم وأن تتفقه، وهذه المسيرة ليست خاصة بالصحابيات أو بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة للصحابيات بل لجميع النساء. والكلام في هذا الباب تأصيلا وتمثيلا وتفريعا وتطويلا يطول، ويحتاج منا أن نذكر كلاما شديدا. لكن مثلا الصحابة في عرفة وقع بينهم خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على عرفة كان صائما أم كان مفطرا؟ فكانت امرأة لبيبة عالمة سمعت خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي أم الفضل بنت الحارث، القصة في صحيح البخاري. وكان الجو حارا والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فأخذت كوبا من ماء قد شيب بلبن، خلط بلبن، فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فشربه أمام الناس، فقطعت الخلاف من فقهها بين الأصحاب، الدلالة على فقه وعلم، وبقي الخير موصولا. وإذا رحنا نتكلم عن الفقيهات والمحدثات والعالمات من النساء يطول بنا الكلام ويكثر الخطب في هذا الباب. فمثلا نأخذ نماذج يسيرة ممن أكثر من الرواية عن النساء، مثلا السمعاني له مشيخة اسمها التحبير، ذكر فيها أسماء شيوخه، فذكر من بين شيوخه 69 امرأة أخذ العلم عليهم. ابن عساكر، نساء اللواتي علمنا ابن عساكر يزدن عن 100. الإمام أحمد أخذ عن 4 من الشيخات. الإمام مالك لم يأخذ إلا عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص كما قال الخليلي في الإرشاد. وكان للإمام مالك كما يذكر ابن الحاج المدخل قال كانت له ابنة فقيها. ولما أراد زوجها في ليلة بنائها أن يذهب إلى درس أبيها قالت: إلى أين؟ قال: إلى درس أبيك. فقالت له: اجلس، فإن علم أبي في صدري، أنا أعلمك علم أبي. تعلم زوجها علم أبيها. الإمام الذهبي رحمه الله كان يتحسر حسرة شديدة أنه لم يأخذ عن بعض الفقيهات في الشام، وقد جاء خبر وفاتها وهو في فلسطين، وهو في رحلة يتجول من بلد إلى بلد يأخذ علوم أهل الفضل والعلم رجالا ونساء. ومن اللطائف عن الإمام الذهبي أنه لما ختم كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذي خصه بالرواة المتكلم والمطعون فيهم ذكر في آخره النساء، وصدر ذكر النساء بقوله: ولم يعرف عن امرأة أنها اتهمت في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركت. لا يعرف عن امرأة كذبت على رسول الله. الكذابون في الرجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، لكن لم يعرف عن امرأة واحدة أن حافظا أو ناقدا قال عنها متروكة أو اتهمها بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة للنساء، هذه ميزة عظيمة للنساء. والإمام الذهبي أرضعته أمه العلم مع الحليب، فكانت لها نصيب من التحديث والسماع والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد. ما لنا نذهب بعيدا، جميع من يروي بالأسانيد الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، مدار الإجازات على كريم المروزية من القرن الثامن فما بعد إلى الآن. أنا عندي إجازات من مجموعة من المشايخ في صحيح البخاري، فسندي إلى البخاري فيه كريم المروزية، وكل من روى شيئا مسندا عن عائشة من صحيح البخاري فإنما يروي من طريق كريمة. الحافظ بن حجر الذي ألف أوعب وأضبط وأحسن شرح على صحيح البخاري المسمى فتح الباري شرح صحيح البخاري، روى بالسماع عن 20 من الشيخات من النساء، وروى بالإجازة عن 33 امرأة، ولم يأخذ مشافهة ومذاكرة إلا عن أم الركب بنت علي بن حجر شقيقته، فكان يذاكرها وكانت من محدثات، وزوجته أنس زوجة ابن حجر كانت محدثة، خرج لها تلميذ ابن حجر محمد بن عبد الرحمن السخاوي جزءا روى فيه 40 حديثا موصولا من طريقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. في ليبيا قبل نحو 150 سنة كان فقهاء المغرب إن عجزوا عن مسألة يقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى وقاية فإن عمامتها فإن عصابتها خير من عمائمنا، فإن العلم الذي عندها ليس عند أحد من الرجال. وهذا يقضي على خرافة لا يفهمها للأسف كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن الإسلام متمثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف النساء بقوله: ناقصات عقل ودين، أن هذا حط عليهن وتنقيص لمرتبتهن ونزولهن عن الرجال. لا والله، العقل أمر نسبي، فكم من امرأة نراها اليوم عندها من الإدارة والعقل والفهم أكثر من زوجها؟ هذا أمر لا ينكره إلا مكابر. ولكن المرأة عقلها ناقص بالنسبة إلى عاطفتها، والرجل عاطفته ناقصة بالنسبة إلى عقله، ولذا حق لأم الشافعين لأمثالها أن تلد الشافعين. ذهبت أم والدة الشافعي لتشهد شهادة عند القاضي، فالقاضي طلب منها أن تجلس حتى يسمع شهادة المرأة التي معها.